رجل يصلي أو شاب يصلي الفروض الخمسة إلا الفجر لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس لثقل النوم. يسأل يقول بارك الله فيكم، سئلت عن هذا الشاب للزواج فقلت أنه يصلي ولم أذكر أنه لا يصلي صلاة الفجر. لقد أخطأت في ذلك، كان عليك أن تقول إنه يصلي الصلوات الأربعة، وأما الفجر فلا يصليها في وقتها، لأنه يحتج بأنه ينام ولا يستطيع أن يستيقظ. لا بد من ذكر العيب الذي فيه. نعم،